بدأناها قبل رمضان من قول الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وبين أن هذه الآية كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى قد جمع الله فيها كل قواعد وأصول علم الأخلاق. فالناس لا يخلو من أحوال ثلاثة، جميع الخلق بالاستثناء، في جانب الأخلاق: إما خلق موهوب منحه الله فيه قوة في همه وعزمه وإرادته حتى فاق الناس من حوله، وهذه تسمى الموهبة، وإما خلق معيوب هو فيه دون الناس لا يستطيع أن يؤدي ما يؤديه أواسط العباد أو أغلب العباد، وسماه رب خلق جاهلي أو جاهلية. ثم خلق هو فيه كسائر الناس، ليس بموهوب ولا بمعيوب، وهذا هو الغالب على أخلاق الناس. هذه أحوال أخلاق الناس الثلاثة التي لا رابع لها. أشر الخلق سنجد عنده خلق موهوب، وأعظم الخلق سنجد عنده خلق موهوب، ونجد عنده خلق معيوب، لا يستثنى إلا الأنبياء في جانب العيب، لكن جانب الموهبة وارد عند الكل. لذا جاءت الآية تنص كيف نتعامل مع كل حالة من هذه الأحوال الثلاثة في كل من نتعامل معه: مع زوجتك، مع أولادك، مع إخوانك، مع خلانك، مع أبويك، مع جيرانك، مع زملائك، مع رؤسائك، مع مرؤوسيك، مع كل من تتعامل معهم البشر. لابد أن تعرف أن هذه أحوال أخلاق الناس الثلاثة. مطلوب مع كل خلق خلق يناسبه. لذا جاءت الآية لبيانه: خذ العفو. هذه تتعلق بجانب الموهبة عند الإنسان، والرب سماه العفو. والعفو لغة ليس مجرد التسامح كما هو متبادر لأذهان كثير من الناس، إنما العفو هنا الزيادة. قال تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو زيادة. وقال ابن مسعود: العفو هنا الزيادة في الأخلاق، في الأخلاق الجانب الموهوب. وبينا أن هذا الجانب هو أخطر جانب في حياة الإنسان، فعليه قامت الأمم وبنيت الحضارات. كل الحضارات التي قامت وسميت في التاريخ حضارات كان منشأها هذا الجانب في الإنسان. إذا أحسنت إدارة الدولة اغتنام مواهب الموهوبين في جانب واحد، في جانب واحد بنت به حضارة. الحاكم اللي أحسن اغتنام مواهب الموهوبين في النحت عمل حضارة في النحت، اللي اغتنم مواهب الموهوبين في الصناعة عمل حضارة صناعية، اللي اغتنم مواهب الموهوبين في الصناعة في الزراعة عمل حضارة زراعية، اللي اغتنم مواهب الموهوبين في التكنولوجيا وبعض الدقائق العلمية بنى بها حضارة، اللي اغتنم مواهب الموهوبين في الجانب القوة العسكري احتل بلاد الدنيا وبنى حضارة عسكرية. ففي حضارات بنيت على العسكرة فقط، على القوة، كما قال تعالى: هل أتاك حديث الجنود. سماهم الجنود فرعون وثمود مع أنهم عددين حضارات، لكن حضارة عسكرية بنيت على القوة والقهر والبطش. فاغتنام مواهب الموهوبين في جانب بنيت به حضارة. شريعة رب الأرض والسماء جاءت لتدعونا لاغتنام مواهب جميع الموهوبين، بل جميع البشر في مواهبهم كل فيما يخصه. وده اللي ميز حضارة الإسلام عن كل الحضارات التي قامت. كل حضارات قامت على عنصر، حضارة المسلمين قامت متوازنة في كل شؤون الحياة. ولذلك تجد الصحابة كل واحد برع في جانب، موهبته في جانب. من يجاري عمر في عدله؟ من يجاري الصديق في عرفته؟ جنب الموهبة كما جاء في الحديث أرأف أمتي بأمتي أبو بكر، فبرع في جانب الرأفة حتى صارت رأفته تعدل رأفة الأمة، وأقواهم في الحق عمر، صارت قوته في الحق تعدل أمة، وأشدهم حياء عثمان، حياء عثمان يعدل حياء أمة، وأقضاهم علي أقدرهم على فض المنازعات، برع في هذا الباب حتى تمنى عمر ألا يبقى ببلدة ليس فيها أبو الحسن رغم عدل عمر، لكن لأن العدل يحتاج لقضاء، أتقنوا في الفض والقدرة على فض النزعات واستخراج الأحكام، فكان هذا مجال موهبة علي بن أبي طالب، حتى دعاه عمر قال اللهم لا تبقني ببلدة ليس فيها أبا الحسن، بل كان يقول معضلة إذا أعيته معضلة ولا أبا الحسن لها. ندرك هذا الجانب، حضارة الإسلام قامت على كل في الجانب، الجانب العسكري فاق خالد وسعد وأبو عبيدة وغيرهم، رغم أن لهم مواهب أخرى، يعني أبو عبيدة أمين هذه الأمة كما جاء في الحديث لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة الجراح، ففاق في جانب القوة والعطاء البدني، وفاق في جانب الأمانة اللي بلغت النهاية حتى صارت أمانته تعدل أمانة الأمة على نبيها صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الجانب هو أخطر جانب في حياتنا، وكم من أناس عاشوا وماتوا لم تكتشف مواهبهم وضاعت حياتهم دون اغتنام أو استفادة من إمكانياتهم التي وهبها الله لهم، وهذه كارثة في البشرية. هذا الجانب عز من يهتم به، يمكن بعض الدول الفترة الأخيرة بدأوا يهتموا بالموهوبين، ليس كل موهوبين لكن في جوانب بعينها، دولة عايزة تبدع في الجانب العسكري تنظر من هو موهوب في المخترعات العسكرية فتتبناه وتنمي فكره وإبداعاته وتطورها وتعمل على إتاحة الفرصة الأعلى له حتى يتمكن من أعلى عطاء عنده. هذه الجوانب موجودة الآن لكن ضعيفة جدا جدا جدا، لا تذكر. نحن نقول كل إنسان خلقه رب الإنسان أوجد فيه هذا الجانب الموهوب، حتى لا يبقى مسلم في أمة المسلمين همل بلا دور، اغتنام موهبته تجعله يعطي عطاء أمة في جانب من جانب حياته يتميز به عن كل أفراد الأمة، الأمة كلها تنظر إليه من منظوره ومنطلقه، فصار شخصية لها وجودها لها كيانها لها دورها لها أداؤها المتميز عن غيرها. تخيل أن رب العباد أراد أن يميز كل إنسان في الأمة بالكلمتين دول، خذ العفو خذ العفو، لا يبقى مسلم ولا مسلمة همل أبدا، لا يحيا ويموت دون أن تنتفع الأمة بطاقاته وأن ترى البشرية موهبته. هذا جانب خطير، الصحابة تعلموا هذا وحرصوا أن كل البلاد اللي فتحوها بحثوا عن في كل من أسلم عن جانب الموهبة فيه، ولذلك كان أمر سريع جدا وقوي جدا، الفتحات تمت بشكل عجيب، فتحوا بلاد الدنيا الناطقة بكل لغات الدنيا بما دعوا أهلها باللغة العربية، شيء عجيب. كانوا إذا توجهوا لبلد أثناء الطريق من الحفاظ الموهوبين في الحفظ يتعلموا لغة القوم قبل وصولهم إليهم، أثناء الطريق يتقنوها، أول ما يصلوا لهم بلغتهم وينادوهم بلغتهم ويحدثوهم بلغتهم، قوة عجيبة. الصحابة تعلموها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن اغتنم مواهب. لما جاء وفد فارس ولم يكن سلمان الفارسي موجود في المدينة، كان في سرية، والوفد تحرك بالفعل وجاي من فارس إلى المدينة، والنبي لم يجد من يترجم عنده. من الموهوب عنده في الحفظ؟ أبو هريرة. قال: يا أبا هرة، كن بيننا وبين القوم، كن بيننا وبين القوم، ترجم ترجمة فورية. ما سأله إزاي ده الوفد بدأ يتحرك، والمسافة من الحيرة من مدائن العاصمة بتاعتهم مكان بغداد الآن إلى المدينة بتستغرق 15 يوما. 15 يوما أبو هريرة مطالب أن يتعلم فيها اللغة الفارسية ويتقنها ويترجم ترجمة فورية. الكلام ده في أدمغتنا التعبانة غير وارد أصلا، ولا نفكر فيه ولا يخطر لنا ببال، لكن النبي يعلم أن موهبة أبو هريرة تؤهله لهذا، فيقول: كن بيننا وبين القوم. بحث عن من يحسن الفارسية في ظرف ساعات كان بين يديه، عاكف معه على تعلمها. ما إن جاء الوفد إلا وأبو هريرة بين رسول الله وبين القوم يترجم ترجمة فورية، هو الذي استقبلهم بردون بردون ودخل بعد التحية وبدأ يترجم من العربية للفارسية ومن الفارسية العربية. في 15 يوما أتقنها. الكلام ده مش بدعة فأبو هريرة، لا، ده في أكثر من صحابي. لما جاء وفد يهود من اليمن وكانوا يتحدثون إلا السريانية، خلاف اليهود عايشين في المدينة كانت تتحدث العربية، فأرسل النبي إلى أبي بن كعب، أن عنده مصطلحات، كان حبر يهود وعنده مصطلحات خاصة باليهود، قال: تعلم الفارس السريانية وكن بيننا وبين القوم. يقول أبي بن كعب: فأتقنتها في 17 يوما. واحد أتقن الفارسية في 15 يوم، والثاني أتقن السريانية في 17 يوم. وإحنا الآن أولادنا يدرسوا اللغة الإنجليزية من كي جي 1 حتى نستحي نسميها حضانة وروضة، كي جي 1 وكي جي 2، ويخلص الليسانس البكالوريوس وتلاقي حمار في الإنجليزية، لسه عايز يتعلم. بيحصل ما حصلش، لكن انظر كيف اغتنمت المواهب لهذا الحد. خذ العفو، فالعفو الزيادة. الأمة الأولى كان هذا سمتها عند قادتها وكل من تولى القيادة تحتها، الصف الأول والثاني والثالث والرابع والعاشر، كل هم من يتولى القيادة أن يبحث في من تحته أين مواهب كل فرد قيض الله له العمل معه، وكيف نمو موهبته يستفيد بها في المجال الذي يحسنه، في المجال الذي يحسنه. اللي يحسن الصناعة يستغل في الصناعة، اللي يحسن الزراعة يستغل في الزراعة، اللي يحسن الفكر يستغل في الفكر، وهكذا. وصل معنى خطير. ولذلك قامت الأمة متوازنة توازن لا مثيل له ولا وجود له في التاريخ الإنساني كله. من يتخيل أن أمة وليدة ناشئة كل عدد أفرادها محدود في تاريخ الأمم لا يذكر؟ يعني إخواننا هولي بس، حتى نزلت هذه الآيات الصحابة كانوا في المدينة حتى عام 5 للهجرة، غزوة الأحزاب، لم يكونوا قد خرجوا خارج المدينة إلا القليل النادر، تعرضوا لبعض سرايا قريش في بدر أو في أحد أو في غيره، لكن ما خرجوا دعاة ولا فتحين حتى عام 5 للهجرة. كم عدد الصحابة في غزوة الأحزاب؟ 3، مش 6، 3000. الزلزال زلزل منهم 1000، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزل الزلزال شديدا، ثلث الجيش اختل ميزان، ضعف أو نافق أو جبن، أو ارتاب وقع هذا. اللي ثبت الفيل لما انتهت الغزوة ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله من القتال، قال النبي لأصحابه لن يغزونا بعد اليوم بل سنغزوه. فبدأت حركة الدعوة خارج المدينة بعد عام 5 الهجرة. هل يتصور عقل بشري أن 3000 واحد اللي ثبت منه 2000 بوسعهم أن يغيروا الكرة الأرضية بالكامل في ظرف أعوام معدودة ساعات عمرهم بل جزء من ساعات عمرهم؟ لم يمر عليهم بعد غزوة الأحزاب 8 أعوام فقط، في عمر الزمان الحالي فترتين رئاسيتين يطلع واحد مقبول يجرب زي ترامب كده لسه بيجرب ازاي يبقى حاكم، فترتين 8 سنوات. ال8 سنوات دي كانت كافية أن سقطت أمامهم أقوى قوة في العالم، الفرس والروم. سقوط الروم بعد الفرس كان عام 13 من الهجرة، يعني بعد الأحزاب ب8 أعوام لغزوة اليرموك سقط فيها دولة الروم بعد الفرس، وحررت بلاد الشام والعراق، مش حررت، أسلمت وتحول أهلها لصناديد ينشر الإسلام ويدعون إليه بعد عام 13، عام 13 هجرة بعد 8 سنوات. أنت متخيل 2000 يفتح الله بهم الجزيرة العربية بالكامل من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها، 2000 واحد. عطائهم كان شكله إيه بقى؟ عطاء الموهوب اللي اغتنمت موهبته لأعلى مراتب اغتنامها، قوة العفو، تنفيذ وصية الرب وأحكامه المتشابهة. ثم يأتي الأمر الثاني وأمر بالعرف. وسامحونا أنا يعني باختصر محاضرات سابقة احنا قلناها عشان هذا التفصيل. وأمر بالعرف، وطبعا دي توقفنا معها لأنها شرحنا خذ العفو وشرحنا وأعرض عن جهلي بالتفصيل. وأمر بالعرف شرحنا جوانب منها وبقيت جوانب. وأمر بالعرف، الرب يعلم أن لنا طاقة في العطاء، طاقة في العطاء، بل هو أعلم بطاقات الخلق جميعها أيا كان صاحبها، فالرب خالقها. وإن لم يعلم طاقتك من خلقك فمن يعلم؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بل لا يعلم فقط علم، ده أسرار الخلق كلها عنده، ولذا وصف كتابه فقال قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، السر ما تخفيه وما تعلنه، ما في صدرك وما ظهر من جوارحك، إنه عليم بذات الصدور. الشاهد يا إخواني، الرب بيّن أن الناس أعراف في أخلاقها تعرفت عليها وطبائع التزمتها، بوسع كل إنسان أن يفعلها ولا يعجز عنها إلا عجز، سمها العرف. ففي غير الخلق الموهوب أمرنا أن نعامل الناس على قدر وسعه، لا نطالب إنسان مهما أحببناه أو حرصنا على سموه أن يأتي خلق الموهوب فيما لم يوهب فيه. مطالبته بأن يأتي أخلاق الموهوبين فيما لا مجال للموهبة عنده فيه مطالبة له بالمستحيل. والكلام ده طبعا كثير جدا ما يقع في البيوت، الرجل عايز امرأته تبقى هي تفوق كل النساء، فعايزها مثل أمه في الطهي، وأمه موهوبة في الطهي، ومثل خالته في الغسيل لأن خالتهم هو في الغسيل، ومثل عمته في تربية الأبناء لأن عمتهم هو في تربية الأبناء، وقد تكون موهبة امرأتي في مجال آخر غير هذا المجال الثلاثة. فإما أن تكون مثل فلانة وفلانة وفلانة وإلا فيسيء المعاملة إليها، هذه كارثة. إذا كانت أمك فاقتها في الطهي فهي فاقت أمك في جانب آخر، والرب وزع المواهب، ما جعل كل المواهب في وجهة واحدة، فنراعي هذا. الشرع يدعونا إلى مراعاة هذا في أخلاقنا في معاملاتنا، وخاصة بين الزوج والزوجة. وإحنا ذكرنا جوانب كثيرة في موضوع الأعراف، خاصة فيما بين الزوجين، وخاصة بين الأباء والأبناء، وده جانب خطير جدا جدا جدا. طبعا نعرف أن أخونا محمد منتظر، إحنا تكلمنا عن أعراف عرفت في النساء، هو عايز يعرف النساء الأعراف اللي عرفت في الرجال. بعد يلح علي يقول لي أين أنا حق الرجال، أين حق الرجال؟ وعرضوا على هذا في شيء في عجالة، فرب العباد حين خلق الرجال خلق الرجال رجال، وخلق النساء نساء، وبين أن لكل سعيه الذي يواكب طبيعة خلقه وتركيبته ومواهبه وأخلاقه. قال تعالى مقسما: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فبينا أن المرأة سعيها الذي جبلت له وفطرت عليه وأهلت له، وكذلك الرجال. من الأعراف التي منحها الله للرجال وقد لا تدركها كثير من النساء قوامة الرجل. قال تعالى: الرجال قوامون على النساء. ما معنى قوام؟ طبعا الرجال فاهمين القوام دي سيادة وشرف، لا، هي طبيعة وتكليف. تكليف، رب العباد أعطى الرجال طاقة لم يعطى للنساء، فالرجل جبل على العطاء، الرجل معطي والمرأة قابلة، وقبولها لون ضعف فيها. يخشى عليها، ولذلك الرجل أعطي من القوة ما لم تعط النساء. المرأة لها رحم تحمل وتلد وتحيض وتنفس، وكل دي من دواعي ضعفها. الرجل من كل هذا عوفي، عوفي، فجاءه التكليف وفق هذا العفو. جعله الرب هو القائد للأسرة بأكملها، بل للأمة، قيادة الأمم في الرجال لا في النساء. صحيح وجدت نساء أعقل من آلاف الرجال في التاريخ، لكن الشاذ لا حكم له. واحدة شاذة لا يقاس عليها مخيفا سلام. الأصل الغالب على النساء ضعف النساء أمام الرجال وقوة الرجال. هذه القوة رب العباد كلف الرجل من خلالها بالقيام على البيت بأكمله، هو مسؤول عن المرأة وعن كل أحوالها وحالات ضعفها، ومسؤول عن النتاج الذي بينه وبينها الأولاد، هي حاضنة لأولاده وهو حاضن لها مع أولاده. فإن كان للمرأة حضانة للأولاد فللرجل حضانة للأم والأولاد. هذا معنى القوامة. الرجال قوامون، لم يقل قائمون. قوام في اللغة صيغة مبالغة، يعني ليس الأمر عارض ولا مؤقت، بل الأمر على الدوام. من أول لحظة يتقدم فيها الرجل للمرأة لابد من إثبات قوامته. طيب، الرجل يود المرأة ليستمتع بها، طيب والمرأة تستمتع به. قضية الاستمتاع عند الطرفين، ومع ذلك يطالب الرجل بدفع المهر مش المرأة. ثمن الاستبضاع. نفهم قضية يا إخواني، من ظن هذا أساء الظن بالنساء، بل بلغ بونا شديدا بعيدا في سوء الظن. لأن المرأة أحوج للاستمتاع من الرجل، ففي الأثر فضلت النساء على الرجال 99 من اللذة، لكن الله سترهن بالحياء. إذا حظك منها أقل من حظها منك، تدفع مهر ولكن مفترض هي اللي تدفع. الشرع ألزم الرجل ينزل المرأة، قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فريضة. قال ابن كثير رحمه الله من ظن أن الصداق ثمنا لبضع ابنته أو كريمته فقد أعظم عليها الفرية بافتراء. الأب اللي يعتقد في لحظة أن الصداق ده ثمن لبضع ابنته عشان كده يطلب ثمن عالي ويبالغ زي ما بيحصل الآن، هذه كارثة. من ظن أن الصداق ثمن لبضع ابنته فقد أعظم عليها الفرية، لأن بضع المرأة لا يقدر بمال، فهو أشرف ما عندها. أشرف ما عند المرأة عرضها، إزاي تتحكم فيه ولا تمنع أحد يمسها إلا بالحلال. أشرف ما عندها عرضها. ولذلك شوف حتى العرب في تذوقهم للغة لم يسموا العدوان على بضع المرأة بمسمى فيه إهانة، وإن كان علما على هذه العين. سم وقوع الرجل على المرأة بغير حق سموه زين. ما معنى الزنا؟ الله يفتح عليك. يقول العرب زنئت الجبل إذا علوت قمته، أعلى ما فيه وأشرف ما فيه. فسموا العدوان على أرض المرأة زنا، علو لأشرف ما عندها، أسمى ما عندها عرضها. ذلك حتى في الشريعة إذا ماتت المرأة أين يقف الإمام منها؟ أمام أشرف ما عندها، أمام منتصفها. الرجل يقف عند رأسه لأن هذا أشرف ما عندها. المرأة اللي صانت عرضها هذه تستحق التكريم، بل وعدها النبي صلى الله عليه وسلم مش بالجنة، بأعلى منازل الجنان بالحفاظ على شرفها. فقال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة صلت خمسة، أدت الأركان الأساسية، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت بعلها، إلا قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاءت، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه هو الذي يقول ينادى يوم القيامة إن الجنة ثمانية أبواب، ينادى يوم القيامة من كل باب على أهله، يعني الإنسان اللي يدخل يدخل من باب. سيدنا أبو بكر تعجب قال يا رسول الله أو ينادى على أحد من الأبواب جميعها؟ قال نعم وأنت منه. هذه المنزلة أعطيت للصديق، والحديث أعطى هذه المنزلة للمرأة التي صلت خمسها فقط وصامت شهرها دون نوافل، صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها، أربع مهام إن أحسنتها استحقت أعلى مكان يستحقها الرجال بأعلى ما يأتوا من أخلاق ومن طاعات. مسألة خطيرة جدا، مسألة خطيرة جدا. فالقوامة يا إخواني موهبة أعطيت للرجل، رب العباد أعطى له ملكة القيادة على المرأة. الأصل أن الرجل هو القائد، لأن له من إمكانيات القيادة ما ليس لها، هو المطالب بحمايتها بالحفاظ عليها. عشان كده يسن ويشرع في الإسلام إن الرجل يتقدم المرأة في كل تحركاتها، ماشيين في الجبل ماشيين في الصحراء في أي مكان، مين اللي يسبق؟ الرجل ليه؟ مش قوم بس، قوام وقائد وحامي، ده هو مطالب أن يؤمن لها الطريق قبل مسيرها، تقدمه مش شرف بس، ده تكليف. ظهر أسد، ظهر تعبان، هو مطالب يطارده، أما توصل المرأة يحميه. الغرب كله عكس القضية، تسمع عن روميو وجولييت القصة المشهورة، قصة الحب آخر يعني المعسكر الزيارة قبل الأخيرة، كنت في مدينة فيرونا، مدينة الحب بتاعتهم دي اللي كان فيها روميو وجولييت، ذهلت. إيه سبب القصة؟ هو أحبها وأحبته، هو من طبقة غنية جدا وهي من طبقة فقيرة، وعائلته اعترضت على زوجة منها، والولد متعلق بها جدا، فقرروا الاثنين الانتحار عشان مش عارفين يحققوا رغبتهم بسبب تسلط العائلة الغنية على الولد الغني حتى لا يتزوج هذه الفتاة الفقيرة. فلما طلعوا قمة الجبل عشان ينتحروا هما الاثنين سوا، هو أصر إنه يتقدم عنه، فتقدم ألقى نفسه من الجبل، طبعا شفته هو عمال يتكحرت على الجبل ونازل لغاية ما تندك وتدمر قدامها، خافت جبنت رجعت لم تلقي نفسها. فمن بعدها قرروا إن النساء لا يتأخرن على الرجال، يتقدمهم ليتز فيرتس عشان هي مجرمة يخلص منها الأول. يلا اخلص انتحرت الأول بعدين أنا وراكي. إن فعلتيها أفعل. وضحت معايا؟ فأصبح قانون وعرف عندهم جاري إن في كل المصائب تقدم المرأة. أين قوامة الرجل؟ كان النتيجة إن المرأة نفسها احتقرت الرجل. ما دمت أنا المتقدمة أنا القائدة، خلاص بقى أعمل اللي أنت عايزاه، اللي أنا عايزاه وأنت الجزمة. ثم جاءت القوانين لتعطيها هذا الحق وتجعلها فوق الرجل. لسه كنت بقول لهم هناك آخر رحلة، قلت لهم يا إخوانا قوانين الغرب كلها في أوروبا في أمريكا في كندا لما لفيت، تجعل أعلى الحقوق للطفل ثم المرأة رقم اثنين ثم الكلاب رقم ثلاثة ثم الرجال رقم أربعة، آخر القائمة الرجال. اختلفت مع المرأة فالقانون مع المرأة، اختلفت مع الطفل القانون مع الطفل، اختلفت مع الكلب القانون مع الكلب. مش مصاحبة بس، ده اللي أشد من الصحابة الكارثة الكبرى التي يعني فعلوها بأيديهم وهم الآن يرون شوكها. لما فعلوا هذا وصار المعرض للمحن هم النساء، كان النتيجة أن المرأة لا تستطيع تحمل مسؤولية وحدها. أخطر مسؤولية كلفت بها النساء الأبناء. طب إذا كان الرجل يودها أن هي اللي تحمل وهي اللي تلد وهي التي تربي وهي اللي ترعى، وهو البعيد بس مجرد طرطور جمعها وانصرف، ماذا تحمل الرجل؟ لا شيء. والمرأة تتحمل كل شيء. كان النتيجة أن النساء زهدن في الإنجاب. تحمل مسؤولية ليه؟ الرجل حمل الولد خف وضعه شهوة، الأم حملته كرها وضعته كرها بنص الآية، حملته كرها، الحمل إكراه والإنجاب إكراه والولادة إكراه وعذاب للمرأة. ليه تعذب؟ عزفنا عن الإنجاب خلاص، هقضي وطن، انتهت القصة. كان النتيجة أن الآن أصبح يود أن يقضي وطنه حتى مع البهائم، أم منهم يجامع الرجال رجال والنساء النساء، أقول لي بس عشان لا ينجبوا، يجامع البهائم الكلاب، عزك الله بتربي الكلب في البيت ليقوم بدور الرجل، وتقدم الكلب على الرجل لأنه أوفى لها من الرجل، بل أوفى لها من أولادها. وصلوا لهذه المراحل من الانحطاط الإنساني. كان النتيجة الحتمية اللي وصلوها الآن أوروبا بالكامل وأمريكا وكندا الكل يعاني من انعدام النسل. نسبة الولد كان في أوروبا بالكامل من 1.1 ل1.8، أعلى نسبة موجودة في أوروبا بالكامل. نسبة الوفاة 3 وشوية. معنى هذا أن هذه الشعوب ستندثر. هم الآن يصرخون، وده أحد أسباب قضيتهم مع المسلمين. المسلمين بيضطرد نسلهم وهم ينتهي نسلهم، شاعرين أن المسلمين بعد قليل حيأخذوا بلادهم، فصار عندهم الآن ارتكارية ضد الإسلام، حساسية قاتلة، بل كتابهم كتبوا هذا. يعني من كبار المفكرين الفرنسيين المشهورين جدا في التاريخ الحديث كاموريس بوكي. موريس بوكي يعني كاتب من أشهر كتاب الفرنسيين، لكن الحمد لله في آخر أيامه أسلم قبل وفاته. له عبارة عجيبة جدا لا أنساها له، يقول: عجبت من اختيار الله تعالى أمة العرب لحمل أمانة الدين الخاتم، دين ساقه الله العالمين، واختار له أمة العرب أمة وهب الله نساءها الخصوبة. فالمرأة عندنا في الغرب يقبلها زوجها في اليوم 1000 قبلة ولا إنجاب، والمرأة في بلاد العرب المسلمين من غير قبلة وفي كل عام إنجاب، وكأن الله كتب على نسل غير المسلمين الزوال وعلى نسل المسلمين الاضطراد حتى يأتي يوم لا يبقى على أرض الله إلا مسلم. لما تسمع هذه التحليلات تكتب عندهم ومن كبار مفكريهم، ثم تجد الدرس العملي الآن كل أوروبا الآن تعاني من نقص النسل، وعمالين يعملوا هجرات للمسلمين والغير مسلمين. الهجرات دي ليه؟ تجد الكلام ده مكتوب في صحفهم لا يكتمونه. احنا سمحنا بالهجرات لا نريد الجيل الأول الذي جاءنا بعبله عقدت ولا دين ولا أخلاق ولا عرف العدد، إحنا عايزين الجيل الثاني والجيل الثالث، يأخذ المسلمين وغير المسلمين حضانات لإنجاب أولاد لهم. ودي قضية خطيرة جدا عشان إخواني بيهاجروا هناك، يقاتلوا على أن يسلبوا من المسلمين أولادهم، قتال. أرق الدول فيهم معاملة مع المسلمين، أشرس ما تكون في سرقة أولاد المسلمين. يعني لسه كنت في النرويج في رحلة شهر ثلاثة اللي فات، زغلت. النرويج من الدول اللي إيه اللي بتناصر القضية الفلسطينية وبتناصر المسلمين وبتناصر الشعوب الإسلامية، ورغم هذا فقط من المهاجرين الصوماليين في أسلو وحدها خلال سنة خطفوا منهم 1500 طفل. عملوا إيه؟ وضع قانون لا تطبق إلا على المسلمين. أي أم نرويجية حقها أن تربي ابنها، الولد غلط ولا عمل حاجة خطأ ممكن تضربه. الأمور دي في التربية عادية جدا عندهم. لو فعلت هذا مسلمة، الطفل بمجرد ما يروح المدرسة بيدوله التعليمات دي، خد يا ابني هذه التعليمات اهي، ده تليفون البوليس، ده تليفون النجدة، ده تليفون كذا، إن أبوك مسك أمك زعلتك بلغنا فورا. أم زعلت طفلها أغضبته راح اشتكى، فورا يدوها إنذار، تاني مرة إنذار، ثالث مرة تزعله يؤخذ الطفل منها بالقهر ويعطى لأسرة أخرى ولا تعرف له طريق. تربيه أسرة نرويجية لا تنجب، لا تزوجت المرأة ولا أنجبت، عاشت على الزنا الدعر، وتؤطر الطفل وتتكفل الدولة بالنفقة عليه، وهي تأخذ راتب من ورائه تجلس في البيت تحضنه بميزانية من الدولة ليكون نرويجي. أنا بحكي لكم يا إخواننا مهازل، مآسي مآسي. واحدة منهم الجو شتاء هناك برد في النرويج، مجرد ان الطفل تمرد مديها الجاكيت يلبسه رماه وجري ركب الباص راح المدرسة من غير الجاكيت. المشرفة الاجتماعية فورا رحت مبلغة فيه بوليس في الأسرة كلها، هجم على البيت، انت أم مهملة ازاي تسيب طفلك في البرد ده ينزل غير الجاكيت. يا اخوانا أبا ورفض مفيش، أخذوا منها أربعة أطفال منهم رضيع على ثديها بالقهر لينقلهم من الأسرة النرويجية. أنا بحكي الكلام دي يا إخواننا لأن إحنا أمام معادلة صعبة جدا. إفسادهم الذي أفسدوه وظهر عندهم أثرة بدأ يعم الأرض، يصيب حتى المسلمين، حتى المسلمين. وكنت في فرنسا الرحلة الماضية فوجئت ان عاملين بيان هم اللي عاملينه، 7 مليون فرنسي وفرنسية عايشين وحدين، الرجل عايش في شقة لوحده يشتغل زي الحمار من الساعة 5 لـ5، والويك اند كل ما حصله او ما حصلته من مال ينفقه على الدعارة والخمر والسكر والعربدة، لا هي انجبت ولا حملت ولا هو انجب ولا حمل. 7 مليون دول لا عقب لهم ولا نسل وغيرهم، ده فقط اللي عايشين في شقق وموظفين ويقبضوا رواتب. عندك اضعاف اضعاف هذا العدد عايشين مع اسر ولا انجاب. الراجل عايش مع الست جيرل فريند وبوي فريند وبلبطه وبعبطه وقله ادب، وفي النهايه ما فيش انجاب. بل قضيه اخطر، لما سافرت امريكا رايتها بعين راسي، ولا يجرؤ مرشح في رئاسه الجمهوريه هناك ان يفتح هذه القضيه. الفتيات اللائي يحملن بالخطأ بيعتبروا ده حمل بالخطأ، اللي حملت من غير رجل ولا زواج، حملت بالخطأ تعمل ايه؟ هتكلف بالطفل. اصبح عرف عندهم شبه قانون لا يستطيع احد تغييره، ان من حقها ساعة الولادة ان تقتل الوليد، تخلي الدكتور يدي له حقنة يموت ساعة الولادة. آلاف مؤلفة من الأطفال في أمريكا سنويا تقتل لحظة الولادة، ولا أحد يفتح فمه ببنت شفة. نتيجة هذا كله لازم يدمر أصله، لازم تدمر بلادهم، لازم يرعبوا خوفا عليها بل على حياتهم. فهذا جزاء ما قدمت أيديه، ده واقع موجود. المرأة ما لم تجد حماية من الرجل تتحمل الحمل والإنجاب والتربية والرعاية، نتيجتها المرأة بتكبر قبل سنها وتعجز وتمرض وتبتلى بالأمراض والأفات، لأن وقت حملها تتعرض لكل أمراض الدنيا. لو تخيل مخلوق بيتكون داخلها كل احتياجاته، فطرة المرأة تحملها إليه حملا من كل أعضاء المرأة، يحصل النقص عند المرأة في كل عناصر تكوينها، البوتاسيوم على الكالسيوم على الحديد على غيره، فتشعر المرأة أثناء الحمل بأعراض كل الأمراض التي تدخلها في الدنيا، وليس عندها مرض واحد غير الحمل. إكراه وعذاب بتتعرض به المرأة بلا نزاع. الكلام ده كيف تحتمله المرأة إذا لم يكن هناك مقابل وقوام من الرجل عليها؟ رعاية وطبطبة وتصبير وتحمل تبعات، وإن الطفل تتحمله في السن الأولى، سن الدعابة وسن الملطفة وسن نطق الكلمات وسن الفرح، ثم إذا ما يعني تصلبت عروقه واشتد عوده أصبح الرجل هو المكلف تماما به من ألفه ليائه. ما لم يشارك الرجل المرأة في هذه القوامة كيف تقوم المرأة بها وحدها؟ لذا قال تعالى الرجال قوامون على النساء، تكليف لا تشريف، تكليف لا تشريف، القوامة مسؤولية. فجعل الرب من الرجل قائد للسفينة بأكملها بكل ركابها، المرأة والأبناء. هو يقدر يخاصم، يقدر ينازع الرجال، يقدر ينازل الرجال. المرأة لا طاقة لها بذلك كله، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. هذه جاءت فصف المرأة، ده كلام رب العالمين. المرأة لا طاقة لها لا على خصومة ولا على منازعة، آخرها تعيط وتصوت وتولول. ها؟ ولذلك الشرع عفاها من كل ما لا تحتمله المرأة بفطرتها وعادتها، حتى في الأحكام الشرعية. لو لم يشهد جريمة القتل إلا امرأة تعفى من الشهادة، تعفى من الشهادة، لأنها لا طاقة لها على تحمل الشهادة، مع أن الشهد الوحيد لا يأخذ بشهادته. ليه؟ المرأة لا تحتمل هذا. ها؟ هتقعد تتفرج تشوف ازاي القاتل سحب السكينة وازاي ضرب القتيل وضربه من فين، من أعلى ومن أسفل، والسكينة كان طولها كام وعرضها كام وسنها فين، في سن واحد ولا بسنين، ولما ضرب ضرب وسن السكينة عند البنصر ولا عند الإبهام، ولما ضرب ضرب من أعلى وضرب من أسفل. كل الكلام ده هتستنطق به في المحكمة. في امرأة عندها القدرة تشوف المنظر ده كله تقدر تحكيه؟ لا طاقة لها على هذا. لذلك الشرع عفاها بالمرة، لا تستشهد في الحدود قط. تستشهد في الزنا ومطلوب أنها توصف ازاي الرجل نام مع المرأة ونام معها من فين، وكان رجله فين ورجلها فين، وازاي وضع عضو داخل عضوها وادخله ازاي ودخل قد ايه. في امرأة ما تطالب بالكلام ده، ما تبقاش امرأة دي ولا حتى ذكر. الرب عفاها من كل حدود، لأنها لا طاقة لها على تحمل الشهادة، هو أعلم بها منا. لما عفاها عفاها لأنه أعلم بقدرات المرأة منا. القوامة أعطيت للرجل لأن له تكاليف كبيرة جدا، كل الصراعات كل النزاعات كل المهاترات اللي موجودة على الأرض هو في المقدمة والمرأة وراء ظهره. ده معنى القوامة، قوامة حماية، قوامة تربية، قوامة توجيه، قوامة رعاية كاملة، أكلها شربها نفقاتها وقت تعبها بالكامل، وقت حملها وقت إنجابها، والمطالب بالنفقة عليها وعلى كل من أنجبت. فقوامة الجانبين، جانب القوة وجانب المال. لذا قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض في القوة وبما أنفقوا من أموالهم، فجمع الاثنين في الآية. إذا كان الرجل هو القبطان السفينة، طب والمرأة؟ الرب جعلها رئيس مجلس إدارة السفينة من جوه. ها؟ كل راكب في السفينة لازم يبقى قبطان، ونقول الراس بالراس والمساواة. طب لو كلنا بقينا قباطنة، من ينظف السفينة؟ من يقوم على إدارة السفينة بالداخل؟ ها؟ وبقينا كلنا قباطنة، هناخد برأي من فينا؟ هندمر السفينة مع أول طلع. لكن من ألطاف الله علينا جعل الرب الرجل قبطان، وجعل للمرأة مسؤولية البيت، هي المسؤول الأول داخل البيت عن الأولاد عن البيت عن تجهيز كل ما يتعلق داخل البيت. أنت عليك تكلف وعليها تجهز. ها؟ أنت بتشتري حاجات دفة وهي اللي بتطبخ وهي اللي بتختار نوع الطعام وشكل الطعام. ها؟ هي اللي بتنظم البيت، تحط الكرسي ده وتشيل الكرسي ده. الرجل اللي قاعد لها في البيت على كل حركة في البيت، عملت ليه دي؟ شلت ليه دي؟ حطيت ليه دي؟ ده ما بقاش رجل، ده بقى حد خمسة بنات. داخل البيت لها إدارته، هي رئيس مجلس إدارة السفينة من الداخل، هو القبطان الموجه، لأنه أقدر على القيادة منها وهي أقدر على الإدارة داخل البيت منها. لذا وزع الله المهام بين الرجل والمرأة، فصار هذا عرفا. الرجل إذا أفقدته المرأة قيادته ستبني شوكة، هذا هي النهاردة عايزة تركب وتهز رجليه، ركبت، حصل هجوم مباغت من أعداء على البيت، من اللي هيدفع؟ أنت القائد، ادفع بقى. ها؟ ادفع، هتدفع. ولا رغم أنفها هو القبطان، حتى وإن أفقدته ما أعطاه الله له من موهبة ومن قدرة ومن طاقة. ولذلك من أكبر الجرائم تعالي المرأة على الرجل. الرب سماه نشوز، سمى تعاليها عليه في مهامه وقوامته سماه نشوز، وأعطى الرجل الحق على تأديبها وردها في هذا الباب لغاية ما تسلم لهم القيادة. بل يشرع الرجل من أول لحظة أن يكون هذا العرف الجاري بينه وبين امرأته من ليلة الدخل، أول ما يدخل قبل ما يفكر مساه يقودها إلى ربي، صلي بها ركعتين قيام ليل، هو الإمام وهي المأموم. ها؟ فلو دخل لقاها هي أحفظ منه وقدمها هتركبه على طول، ركبت هزت رجليها، لن يكون له رجل، لن يكون هو رجل يوم من الأيام. لذا جاء في الحديث تعس عبد الزوجة، فسماها عبد الزوجة، ثم بين فقال صلى الله عليه وسلم تعس عبد الزوجة، ذلك بأن الله ملكه الزوجة فملكها نفسه. أنا رأيت هذا المنظر بعيني رأسي في أوروبا أمريكا، تلاقي الرجل ركب السيارة بيقودها، هي اللي بتدفع له البنزين، بيتفقوا انت مره وانا مره. المره دفع له البنزين، شوف المنظر بقى، انت سائق وهي قاعده حط طبعا جسمها كله عريان، حط رجلها على التابلوه بتقول لكل اللي ماشي في الشارع اتفرج على فخادي، والتيس قاعد تيس ما يقدر يقولها بم، هي اللي دفعت البنزين، هي القوامة. متى يكون الرجل رجل؟ ما لم يشعر الرجل برجولته وقوامته الأعراف ستنقلب. لذا تأتي الشريعة يقول وأمر بالعرف، المرأة لابد أن تعرف أن الرجل رجل وأنه قوام قوام، وقوامته أهم لها من أي شيء. عشان كده المرأة اللي بتترفع على الرجل سماها الشرع ناشث، والخلال اللي تخضعها للرجل مدحت فيها ولم تذم. سيدنا علي بن طالب يسأل ما هي خير خصال النساء، قال شر خصال الرجال الجبن والبخل. الرجل يمدح في كرمه ويمدح في شجاعة أقدامه، المرأة تمدح عكسه في بخلها وخوفها. كل ما تكون جبانة تكون أشد تعلق بالرجل، لكن شعرت أن هي القوية وهو فتح لها الباب وفتحت صدرها تبقى هي القائد مش هو، ضاعت القوام وضاع البيت وضاع العيال. فكلما كانت أجبن كلما كانت للرجل على قوامته أعوان، وكلما كانت أبخل كلما كانت للحفاظ على ماله أحفظ. لو كريمة أنت تبقى طالع عينين اللي خلفوك وعمال تجمع القرشين وهي بذلت مجهود ترشهم لك في ساعتين ما تلاقيهمش، وأنت تعيط بقيت شهر. وصل المعنى؟ فكلما كانت أبخل كلما كانت له على القوامة أعوان. عشان كده يعني قال خير صفات النساء شر صفات الرجال الجب والبخل. واضح المعنى؟ إذن الشريعة جاءت لتراعي هذه الأعراف، إيه المطلوب من أخلاق عند الرجال، إيه المطلوب من أخلاق عند النساء. الأخلاق اللي تجعل من الرجل قوام الشارع يلزمه بها، الأخلاق اللي تجعل من المرأة طيعة الشارع يلزمها بها. ده معنى وأمر بالعرف، كل ده اسمه عرف، عرف. وإحنا بينا في لقاء سابق أن العرف ما عرفه الشارع، ما جعله الشارع عرف في الطبائع والخلال والخصال. صحيح أعرف تعرفت عليها بعض البلدان أو بعض القبائل أو بعض الشعوب، لكن حتى الأعراف اللي تعرف عليها ما لم توافق الشرع لا تعد عرفا مشروعا. فالعرف عرف إذا وافق الشريعة، إلا إذا كان العرف في مجال لا نص فيه فلن أخذ به. ودي قضايا يعني نادرة جدا جدا أن تجد عرف ليس للشرع فيه نص. الأصل أن الأعراف التي عرفها الشارع سبحانه وتعالى وسمها عرفا هي الأعراف اللي مطلوب الأمر بها. المرأة مطالبة في مقابل قوامة الرجل حتى تمكنه من تمام القوامة مطالبة بكمال الخضوع والطاعة. ما ينفعش قبطاني بيقود السفينة وانا بقى قاعد جنب منه قاعد اليمين لا شمال قاعد اليمين لا شمال، خلاص هندمر السفينة. انا اخترت قائد وامكانياته واهلته القيادة، خلاص اديله كل ما يساعده على القيادة. هيقول لمديرة المركب انقل الناس بالجنب اليمين لان المركب هتميل شمال، ننقل. ما ينفعش اقول ما انقلش لان هنتقلب المركب مشينا كلنا تقلبنا كلنا. انقل يمين يمين شمال شمال. ما ينفعش مدير اداره المركب لا ينصاع لقبطانها. فالرب جعل القوامه عند الرجل بمثابه القبطان الذي يسوق السفينه، القائد، لان الريح ممكن تاتي على غير هواه فمطالب ان يتعامل معها وبسرعة شديدة وبقوة شديدة، وما لم تساعده الرعية خلفه هتدمر السفينة بكل ما فيها. فهم ليهم دور كبير جدا في معاونته على خدمة السفينة. عشان كده يعني المثل العربي القديم قالوا قد تأتي الرياح بما لا يشتهي. هذه من الأخطاء الشائعة. لما نقول قد تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، هي السفن بتشتهي؟ يا إخوانا العبارة الصحيحة قد تأتي الرياح بما لا يشتهي السفن. السفن قائد السفينة، لكن السفن الخشب. الخشب لا يشتهي شيء، لكن القائد هو اللي يشتهي ان الريح تاتي هادئه عشان يتمكن من العبور بسلام مع من ائتمن عليهم وصاروا امانه في عنقه. وصل المعنى؟ فاذا ندرك هذا المعنى، المراه مطالبه ان تمكن زوجها من كمال القوامه، من كمال القوامه اعانه. وده اللي خلى الصحابية إخواننا كانت المرأة منهم أم خلف زوجها وأم خلف ابنها. أم لما تدخل يهودية على صحابية زوجها يقاتل دفاعا عن أعراض المسلمات، ده عين القوامة. ورب لما فرض الجهاد فرضه على الرجال مش على النساء، وفرضه حماية لها ولكل النساء معها. قال وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة أهلها. فشرع له التضحية بحياته حفاظا على عرضها وأعراض النساء معها. فالصحابية زوجها يخرج جاهد، تدخل لها يديها خبيثة تقول لها ذهب ذهب زوجك الرزاق، ذهب زوجك الرزاق اللي بيدفع الفلوس اللي بيجيب الخير والعطايا والمكلف بالنفقة. لكن الصحابية اللي قنتها درسا قالت والله ما علمته إلا أكال، أنا وهو نأكل من رزق الله الذي وهبنا. احنا أكلين احنا اثنين، اللي بيرزق موجود. كان ذهب زوجي لمهمة الرب ارتضاها لها، والأم ارتضتها له، والظروف القائمة ارتضتها له، والنساء نفسها ارتضتها له. ده بيدافع عنا وعن أعراض ملايين مسلمات، ازاي اللي هندفع به؟ كانت هذه من دفع الرجال رجل القوامة، لأن المرأة لو نام هي التي تدفع به، هتنام هتروح بعدين من يحمينا؟ من اللي يحمينا ويحمي غيرنا؟ وإذا لم يدفع هو الآن عن أعراض المسلمات غدا سيدفع عن عرضه. البلية إذا عمت عمت وطمت. إذا كانت المرأة هي التي تدفع بزوجها وتدفع بولدها. عبد الله بن الزبير يدخل على أمه يقول أخشى، وأمه بلغت من السن أرذل العمر. إخواننا مقتل عبد الله بن الزبير كان عمر أمه في هذا الوقت 102 عام. سيدة أسماء ذات النطاقين دي اللي قطعت نطاقها في ليلة الهجرة عشان تحمل زاد النبي وصاحبي أبو بكر في ليلة الهجرة، والنبي لقبها بذات النطاقين وأصبح هذا اسمها أو لقبها. ابنها عبد الله بن الزبير يدخل يشكي لها مما يخشاه، ما خاف، ما طبطت عليه وقالت لي تعالى في حضني، يا أمي أخشى أن يمثل بي، هيقطعوا من حتت يمسكوني. ردت رد عجيب، قالت يا عبد الله ألست على الحق؟ قال بلى. قالت فلما الخور؟ قال أخشى أن يمثل بي. قال إن الشاة، قالت إن الشاة لا يضيرها سلخها بعد ذبحها. إذا ذبحت حضرها السلخ بعد ما ماتت؟ ما يمثل خلاص، الروح فاضت لبريها، لن يضرك ما يصيب جسدك بعد موتك. عبارة أم دافعة لولدها على القوامة عنها وعن غيرها. ألست الحق؟ قم قم اتحرك كده. إن الشاة لا يضرها سلخها بعد ذبحها. موقف السيدة أسماء جعل عبد الله بن الزبير يستميت، يستميت في الدفاع عن الحق، لا يهادم، وإن مثل به ومثل به بالفعل، لكن هي الأم، هي المرأة التي عرفت دورها وعرفت الأعراف التي بينها لها ربها، فأمرت بها مع زوجها ومع ولدها، وأمر بالعرف. المرأة مطالبة بهذا مع الرجل، أن تكون سند له في الدفع عنها، في القوامة عليها، بل وعلى الأمة من حولها. فبدون هذا، هذه الأعراف لن يصير رجال رجال، وستنتهك الحرمات، وسيعتدى على الأعراض. وأكثر من يضار في هذا المرأة لرجل، الرجل الأخ يقتل. نعم أي طبعا بلا نزاع، من مات دون عبد فشهيد، ومن مات دون ماله فهو شهيد، النبي عددها. فإذا ندرك هذه أعراف، لذا أوجبت الشريعة على المرأة كمال الطاعة للزوج حتى يتمكن من هذه القوامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد غير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. مسألة الطاعة لا فصال فيها، كل طاعة يا مولانا في أي موضع خلاف ما لم يأمرها بمعصية، ما لم يأمرها إن أمر بمعصية لطاعة، فإن أمرها بأي أمر معروف وإن خالف رأيها لزمها وجوبا أن تدع رأيها لرأيه، وده معنى الطاعة. ونص الحديث اللي قرأنا قلناه منذ قليل: أي امرأة صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها، قال وأطاعت بعلها، وأطاعت بعلها إلا قيل ادخل الجنة الجنة شاءت، ما استحقت هذا إلا بهذا. بل حديث أسماء بنت سكن قالت: يا رسول الله أنا رسول النساء إليك، أنا رسول النساء إليك، متحدث رسمي باسم النساء، وتعرض سؤالها عن النساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ذهب الرجال بالأجر، ذهب الرجال هم القوامين ذهبوا بالأجر، يصلون الجمعات والجماعات ولا نصلي، احنا غير مكلفين بالجمعات والجماعات، ويقاتلون في سبيل الله فيظفرون بإحدى الحسنين، إما النصر وإما الشهادة، ونحن نقوم في كل ذلك على أبنائهم وبيوتهم وأموالهم، فما لنا نحن النساء؟ فقال النبي لأصحابه صلى الله عليه وسلم: نعم سؤال المرأة عن بنات جنسها، متحدث رسمي باسم النساء. ثم قال: يا أسماء أخبري من خلفك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها يعدل ذلك كله، الجمعات والجماعات والجهاد والشهادة في سبيل الله. إذن حسن الطاعة منها لزوجها جعلها الرب من أعظم الطاعة له، من أعظم الطاعة طاعتها لزوجها، بل قدمت على كل النوافل قاطبة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن له من الخير أن تصوم نافلة وزوجها حاضر بدون إذنه، بل حتى أقول مش النافلة، الفريضة الموسع وقتها، في فريضة وقتها مضيق، شهر رمضان أيام معددة، ما ينفعش في رمضان تطع زوجها، يضرب دماغ اللي خلفوه في الحيط، هتصوم ولا تسمح له بمسها، ولو أكرهها لزمته الكفارة ولا تلزمها. واضح المعنى؟ لزمته الكفارة ولا تلزمها. الفرض الموسع هتقضي رمضان، لو طلبها زوجها يقدم على قضائها. لذا تقول أم عائشة، شوف الأدب، كنا لا نقضي أياما علينا من رمضان إلا في شعبان الذي يليه، بعد سنة. شوف الأدب، تقول إيه؟ لمكان رسول الله منا، عشان حكته وعارفين شعبان بصوم، شعبان إلا قليلا، فيأجل قضاء ما عليهن من صيام لشعبان الرسول حيصوم فيه عشان يصوم مع صيامه، فيؤجلن قضاء ما عليهن من رمضان 11 شهر، حتى لو احتاجها زوجها في لحظة لا يجد مانع من صيامها ولو كان فرضا. ده فرض موسع في سعة. هل يعني فعدة الأيام الأخرى، ما حددش الأيام الأخرى فين، معاكش 11 شهر، فكان يؤجلها لآخر الوقت الذي يضمن فيه نساء النبي صلى الله عليه وسلم صيام رسول الله فيصومن بصيام. إذن هذا تكليف لا تشريف في حق المرأة، ألا تصلي نافلة في حضرته إلا بإذنه، ألا تصوم نافلة في حضرته إلا بإذنه، ألا تأذن لأحد يدخل بيته إلا بإذنه، ألا تأذن لأحد ينام على فراشه إلا بإذنه. كل الحقوق قامت على المرأة، والشرع جعلها من القوامة ودعا المرأة للتسليم لها والانقياد. إذن هذا أمر العرف، ودي أخطر قضية بين الزوجين، ما لم تنصاع المرأة لرجل تبقى الحياة مش حياة، ستصبح جحيم زوجي وصراعات زوجية. أيوة. فإذا ندرك هذا المعنى لما يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم بعض وبما أنفقوا من أموالهم، ثم عقب تعالى بقوله فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، هي تراعي في غيبته وفي وجوده كل ما له من حقوق في القوامة، في حضرته وفي غيبته، السمع والطاعة في كل أمر، في كل أمر. الصحابية التي جاءت تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، أبوها مات وزوجها غائب، لم تستأذنه في الخروج، تخرج لتوديع أبيها في جنازته، ولا تطيع زوجها الغائب الذي لا سبيل لها الوصول إليه عشان تستأذنه. النبي يأمرها بطاعة زوجها، وده أبوها اللي مات أبوها، والثمرة لما أطاعت غفر لأبيها بطاعتها لزوجها، غفر لأبيها بطاعتها لزوجها مش معصيته. لما صل التكليف لهذا الحد مع أحق الناس بذرها أبوها، لكن طاعة الزوجة تقدم. وعشان كده العرف جرى بأن الزوجة له مكانة تفوق الأبوين بمراحل بالنسبة للمرأة، الرجل العكس، طاعة الأبوين لازمة إلى قيام الساعة إلى أن يموت، فطاعة الزوجة لزوجها وطاعة الرجل لأبويه تكليف لا تشريع، هو مطالب بذرهم إلى الموت، هي مطالبة بطاعته ولو على حساب أبويها. خلاص، مجرد العقد تحولت من إنسانة برها وحبها وولاؤها وعطاؤها كله لأبويها، كل حق أبويها وإخوانها يتحول لزوجها، فأبوها بديل عن أبويها وعن إخوانها وعن أخواتها وعن الدنيا بأسرها. هذا عرف الرب أمر به. إزاي تحولت؟ بل عده من آياته، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه. آية. إزاي بمجرد العقد تحولت المرأة هذا التحول الرهيب في عواطفها وأحاسيسها ومحبوباتها وحياتها وأخلاقها ومعاملاتها، هذا التحول الرهيب مع زوجها. دي آية من آيات الله عز وجل، بل آيات. الزوج يجد فيها آيات. لذا ما بين الزوج والزوجة الرب سماه ميثاق غليظ. قال وإذا أتيتم إحدهن قنطارا فلا تأخذونه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثم مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى. شوف العبارة، أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. أفضى. الفتاة لا تظهر عورتها لأبويه، ما تستره على أبويها لا تحجبه عن زوجها، ما تحجبه عن أبويها لا تضن بها على زوجها. بس عشان كده الزوج له مكانه لا يعدلها لا أب ولا أم ولا أخ ولا عم ولا خال. الحديث الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من حديب من أحد فلقيته على مدخل المدينة حملة بنت جحش، حملة بنت جحش بنت عمته، أمها السيدة أميمة بنت عبد المطلب، وأخت زوجته السيدة زينب بنت جحش، يعني أخت امرأته وبنت عمته من ناحيتين، وزوجة مصعب بن عمير حامل لوائه. فالنبي بدأ يواسيها، قال يا حملة البقاء لله، إن لله وإنا إليه راجعون، إن لله ما أخذ وله ما أعطى، مات خالك أسد الله في أرضه، يعني أشد من أحزن النبي صلى الله عليه وسلم الحمزة بن عبدالله، لأن له مكان في صدر النبي رهيبة جدا. أولا هو عم، ثانيا هو أخوه من الرضاع من ناحيتين، اشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاع من حليمة ومن سويبة، الاثنين رضع من نفس الأمين، فهو عمه نسبا وأخوه رضاعة، ولذلك كان له منزلة تختلف عن كل أعمامه، وكان أحب أعمام إليه، وإسلامه كان علامة فارقة بين الكفر والإيمان، رفعت الذل والهوان على المسلمين، لأن إسلامه وإسلام سيدنا عمر كان بينهم 3 أيام، إسلام الاثنين رفع كل الخوف عن المسلمين في مكة لما كان في دار أرقى، فكان علامة فارقة في الأمة، مصدر عز بلا نزاع، وأسد الله في أرض. الغزوات والسرايا اللي تمت في البداية كان قائدها الحمزة، سرية سيف البحر وغيرها كان هو القائد في بدر، قبل بلاء رهيب اللي قتل عتبة أشد مقاتل قريش كان سيدنا الحمزة، ثم أعان سيدنا عبيدة بن الحارث على مقاتله الوليد بن عتبة، فاللي خلص على اثنين حمزة، فدرجة سيدة هند يعني كرت لقتله، حبش اللي قتله كرته هند بالفلوس ووعدته بالعتق في مقابل قتل حمزة، لأن ما كان فيه أحد يرعب قلوب قريش كالحمزة بن عبد الطالب، أسد الله في الأرض، وهو سيد الشهداء بالنزاع في التاريخ البشري كله، واستحق هذا اللقب وحق له. فبيعزيها في الحمزة، وبه بدأ الخبر. وقع على صديها احتملت، قالت يا رسول الله إن الله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إن لله وإنا إليه راجعون. قال يا حملة وأعزيك في أخوك أسد الله الثاني في أرض عبد الله بن جحش. وده أحد القادة الثلاثة اللي هتلاقيهم في أحد مدفونين لوحدهم وال67 خلفهم. فبرضه تجلدت، قالت رسول الله: إن الله ما أخذ والله ما أعطى، كل شيء مقدر، ولا نقول إلا محض ربنا، إن الله إنا لاجعون. قال: يا حمنة، وأعزيك في زوجك مصعب بن عمير، فوالولد ما احتملت صبرا. فقال النبي لأصحابه: شوف، في وقت الدنيا مكلومة بكلها مما أصاب المسلمين في أحد، قتل 70 وأصيب 70، والنبي يعلمهم في هذا الموقف، يقول: هكذا الزوج يقع من المرأة بمكان، إلا أعطى الزوج هذا المكان من؟ في العرف التشريعي، وأمر بالعرف، يبقى الشرع اللي أعطاه المكانة دي، فلا بد من أدائها على وجهها. فلما بقول وأمر بالعرف، المرأة مطالبة أن تعين الرجل على كمال قوامته، ليكون قوام مش قائم، هي اللي تدفعه دفعا لهذا، بحسن طاعتها وحسن تبعلها وحسن صياعها وسماعها لكلامه وأدائه لأوامره، حتى تستقيم السفينة ويستطيع قبطانها حسن إدارتها وحسن توجيهها، وهي مسؤولة عن كل ما في داخل السفينة، وكل هؤلاء ينصاع لها وهي وهم ينصاع للقائد. وصل المعنى؟ ده جزء من العرف، نوع من العرف اللي الشرع أمر به. المرأة لا تطالب بأكثر من هذا، لا نطالبها أن تبقى رجل ولا تكون هي القوام، هذا يخالف العرف. أنا جاي لك أهو. أسماء بنت السكن لما سألت السؤال: يا رسول، أعطى هذا؟ قال: يا أسماء، أخبري من خلفك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها يعدل ذلك كله، فيه زيادة في الحديث. قال: وقليل من كن من تفعله. وعشان كده كان أكثر أهل النار النساء لهذه النقطة. لو ائتمرنا بالعرف في هذا ما دخلنا النار. عشان كده لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة المعراج أكثر أهل الجنة الفقراء، وأكثر أهل النار النساء، يعني انسعجوا. قلنا: يا رسول الله، بما؟ بكفرنا؟ قال: لا، مش الكفر بالله، قال: بكفركن. قلنا: أو نشرك بالله يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن تكسرن اللعن وتكفرن العشير، أو تكفرن الإحسان. يفعل لها زوجها الخير كله، فإن آذاها مرة قالت: ما رأيت منك خيرا قط. واضح المعنى ده؟ هذه كارثة في النساء. وطبعا الكلام ده لما يذكر ليحذر كل النساء، المرأة الحريصة على الجنة تكون حرصها على جنتها بحسن طاعتها لزوجها. أيوة طبعا، الشيطان جانب، وبيستغل ضعف النساء جانب ثاني، وخاصة فترات الحيض وفترة النفاس، المرأة يعني عشان كده يعني يلزمها كثرة الذكر في هذه الفترات لطرد الشيطان عن نفسه، خاصة من فترة ضعف الحيض، النفاس، الحمل، أيام الأولى، أيام الآخرة، كل دي فترة ضعف تعتبر المرأة. واضح المعنى؟ فإذا الأمر بالعرف هنا جعل الرجل رجل، أعطاه حقه في القوامة، أعطاه إمكانياته في أداء مواهبه واستخراج ما عنده من طاقات في قيادة البيت. حرمانه من هذا دمر للبيت كله، واللي صنع هذا إذا كانت المرأة يبقى هي جنت على نفسها. عشان كده المثل العربي القديم قالوا جنت على نفسها براقش، هي اللي جابت الكلفة لنفسها والكافية لنفسها، جنت على نفسها براقش. براقش جنت اسمها الجد، حتى صار هذا المثل يضرب عند العرب، جنت على نفسها براقش. فلابد أن ندرك هذه المعاني، مثل هذه الأعراف الرب وضعها وبينها في القرآن حتى نلزمها، لا أن نمر عليها مر الكرام. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، بما حفظ الله. ثم أطلق يد الرجل في تأديبها إن اختل هذا الميزان عندها، قال واللاتي مش تنشز تخافون نشوزه، فبنى الأمر على ما يجده الرجل من بدايات تعاليها عليه، مش التعالي الفعلي، لا من بدايته. النشوز الارتفاع والتعالي، وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا، ارتفعوا ارتفعوا، قوموا قوموا. تعالي المرأة على الرجل، هذه بداية الكارثة ودمار البيت بالكامل، ودمار اختلال العرف الذي أمر الله به. أي طبعا، لغاية ما يخلي الجانب ده عندها عقيدة، وأن طاعتها له طاعة لربها، ما بتعملش الكلام ده عشانه، ده بتعمله ترجو به جنة ربها، حتى لو ضعف هو أو عصى أو اختل ميزان القوامة عنده، لا يعطي هذا الحق في معصيته ولا في أن تعرض هي نفسها لنار ربها. وصل المعنى؟ لذا جاءت هذه النصوص لتبين لنا أن هذه الأعراف أعراف الشريعة أمرت بها، دي أعراف والشريعة جاءت بها نصا، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم عن بعض بما أنفقوا من أموالهم الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. العلماء تكلموا، طب ليه رتبها كده؟ لأن أكثر من 90% من النساء تستجيب بالموعظة، و7% يجيبها الهجر، والهجر مشروط. قال واهجروهن فين؟ يعني مش يسيب البيت ويمشي، ولا يسيب الأوضة ويمشي، ولا يسيب الفراش اللي بينام عليه ويمشي، ده ينام معاها وتشعر بحرارة جسمه ويديها ظهره. طبعا كثير من الرجال يقول لك ما بقدرش يا عم الشيخ، ها؟ لا مولانا، لا مولانا، ها؟ اللي أمر بهذا هو العليم الخبير. الفعظوهن واهجروهن في المضاجع. طبعا الرجال مش قادر يهجر، كثير من الرجال سألته يعني يجي يشكي يقول له اهجرها في المضاجع. لابد أن تشعر بحرارة جسمك وتجد حاجتها لك وتشعر باستغنائك عنها. الأمر ده يكسر أي كبرياء عند المرأة، هو اللي يكسر كبرياء. ما لم يفعله الرجل، ما الذي يكسر كبرياء؟ خلاص هتتعالى تعالى تنشز. الشريعة رب العباد سبحانه وتعالى أعطى هذه القواعد للتأديب، فعظوهن وهجروهن في المضاجع، لأن في نسبة النساء لا يكسرها إلا الهجر. في الأول هتثور وإزاي وأنا حقي ومش حقك، خلاص خضعي حقك، تبقى عارفة أنا راجل، أنا اللي بندي مش أنت، أنت بتاخدي. فعايزة يعني هات حسن وأنا سيدك، هات وأنا فوقيك، أنت عايزة ما تبقيش فوق ايه بقى؟ ايدي فوق ايدك، واليد العليا خير من اليد السفلى، وانا المعطي وانت الاخذه، ما تحاولش. واضح معي؟ فمهم جدا جدا أن المرأة تعلم أنها امرأة وأنها قابلة لا معطية، وأن الله عز وجل يعني هتك أمام الزوج كل الأستار عنها، أغلى ما عندها، أشرف ما عندها أعطته له. طب أنت أعطيتيه أشرف ما عندك، تعالى على ليه؟ واضح المعنى؟ فلا بد من كسرها بهذا إن أبت، إن أبت. في نسبة قليلة جدا في النساء لا تجد، والعلماء النفس تكلموا فيها، قالوا لا تجد حاجتها عند زوجها إلا إذا شعرت بإيلامه لها، ودي نسبة نادرة لكن موجودة، قدرها 3%، بعضهم قال 3 من 10% من النساء. لو ما كانش رجل يهبدها كما جاء في حديث رافع، قال والله يا رسول الله إني لأنفضها نفضا، ينفضها حتى تشعر بالرجولة. في نسبة من النساء لا تجد سلوتها إلا بهذا، وإلا نشزت على الرجل. الشرع أعطى هذه في النهاية، قال واضربوهن. لا بس مش باللكمي، بالسواك ونحوه وعلى اللكزة ونحوها، الحرقوفة دي، الحرقوفة اللي في الضهر والكتف، أكتر من كده مفيش، وبالسواك ونحوه. يقول عبد الله بن عباس رحمه الله امرأً علق صوته حيث يراه أهله. سيدنا عبد الله بن عباس كان جايب سواك نص متر ولا متر ومعلقه في البيت عشان الولاد يشوفه والعيال يشوفه، طول ما هم شايفين السواك الكل ماشي على الصراط المستقيم من غير ما يمس حد، بس علقه. فقال رحمه الله امرأً علق صوته حيث يراه أهله، بس خلاص يبقى عارفين ان في عصا موجوده. ها، والعصا لمن عصا. لكن في نسبه لا تاتي الا بهذا. الدرجه ابو حنيفه قال ده الانسان نفسه، بعض الناس لهم طبائع بعض البهائم، وابن القيم ذكر اما ابو حنيفه بس قال تكه طريفه لم يذكرها ابن القيم، ان بعض النساء لها طبيعة الناقة، حياءها شديد لا تقبل أن يمسها الرجل إلا إذا كان متغطي، وفي اللي تقبل عكس. وحدث هذا مع الصحابة، يعني صحابي من المهاجرين تزوج امرأة من الأنصار رفضت تجامعها، لأن المهاجرين يجامع من أعلى المرأة، الأنصار يجامع على جنب ومتغطي، فأبت على أعراف قومها وعلى عاداتها. وفيهم نزلت آيات نساؤكم حرص لكم فأتوا حرص لكم شئت، من جاءت في هذا الموقف. الشاهد يا أخوانا أن المرأة لها طبيعة تختلف عن الأخرى، فمنهم اللي فيها طبع الهرر، ده اللي ذكره أبو حنيفة، قال الهرة لا تنزل إذا عاشرها الهر إلا إذا عضها، يمسك في رقبتها ويطبق فيها، ساعتها بس فقط تنزل معه وتقضي وطرها. بعض النساء كده. قال فما الحل؟ إن فعل ذلك بها عد عدوان وفيه قصاص، وإن أبى لا تقضي وطرها. قال الشريعة راعت قضاء الوطر، وجعل هذا حق للمرأة كامل، نص الحديث المرأة الفراش والعهد الحجر. طب الحل ايه يا امام؟ قال تضع المرأة خرقة على كتفها ويعدها زوجها حتى تجد سلوتها. بعض النساء العكس، هي اللي عايزة تعده عشان تجد سلوتها. قال يضع هو الخرقة ويأذن لها بعضه حتى تقضي وطرها. حتى مع ندرتها الشريعة أمرت بها وصارت هذه أعراف، لأن هذه طبائع موجودة عند الناس، الشرع رآها، الشارع رآها. واضح المعنى الدقيق ده؟ طبعا عارف انه كلام خطير، لكن لابد من بيانه لأنه دين. فالجانب الغريزي عند المرأة أو البهيمة عند المرأة أو الرجل لابد من أن يؤدى على النحو المشروع، وإن ضاق الشريعة بتوجد له مخرج حتى يقضي. ودي من الأعراف التي أمرت بها الشريعة حتى يستغني الرجال والنساء بالحلال عن الحرام، ويسود في الأمة العفاف. الشريعة رعت كل هذا، وكل دي تسمى أعراف، والشرع بها أمر، والشرع بها أمر. بل ما هو أدق في الأعراف، النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يكتم هذا حتى عند قضاء الوتر. قد يكون للرجال عرفا غير النساء، الرجل أسرع إثارة من المرأة، والمرأة عايزة وقت عقبال ما تثار، فقد يقذف أسرع منها. النبي يصف هذا تفصيلي، يقول قد يكون أحدكم أعجل من صاحبته. في رجالة عندها قدرة تواصل وتصبر، وفي رجالة ما عندهاش قدرة، مجرد ما بيشوف الولية خلاص، إن لم تعجل خلاص انتهى دور مبكر. النبي يصف هذا، يقول قد يكون أحدكم أعجل من صاحبته، قاعدة في إنزال، فلا ينزع حتى تقضي صاحبته وطرها. أعراف، والشريعة بها تأمر. وقد يكون العكس، وعشان كده رب العباد أمر بالتقديم للرجل، قال وقدموا لأنفسكم واتقوا الله، وعد هذا فريضة، إن يسير المرأة حتى تصل هي إلى نهايتها قبل أن يصل هو إلى نهايته، قبل أن يصل هو إلى نهايته. الشرع حتى هذه قال الرجال قوامون نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم من أشئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاكوه. المفسرين قالوا الرب مدام ساق وعيد وبشارة، فالأمر بالتقديم على الوجوب ولا قرينة صارفة، فريضة. وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه فيما تقدمون ستسألون عنه، وبشر المؤمنين اللي أطاعوا وسمعوا الكلام. واضح المعنى؟ فالرجل أمر بالأحضن وبالبسو وبالتقبيل وبالإثارة لغاية ما تصل امرأته لنهايتها قبل أن يمسها. وصل معنا؟ طبعا الكلام ده كله أعراف، والشرع أمر بها حتى في أدق الدقائق. ومعظم المصائب سببها هذا، أن المرأة مش عارفة تاخد وطرها في الحلال فبتعيش معذبة، ومشاكل الصبح، يعني مش مشكلة مشكلة بس، يعني لسه أخ بيحكي لي صيدلي كان شغال في دولة عربية ثانية غير قطر، لكن قال لي كلمة خطيرة والله، دكتور صيدلي، وواحد رايح له بيقول له أنا بقى لي يعني 5 سنين متجوز ما خلفتش، فبيقول له ليه؟ تحاليل سليمة ومراتك سليمة، فإيه المشكلة؟ المهم استدار له في الكلام، فعرف أنه خلال 5 سنوات يعاشر امرأته في صورتها. الدكتور صدري قال له كلمة صعبة قوي، قال له انت قدامك 15 سنة عشان تبقى حمار. حاجات دي الحبيب بتعملها بفطرتها، انت بتخيل لما يعني في ناس وصلت لهذه المرحلة المجهلة، لهذه المرحلة المجهلة، وناس عايشة وزواج واخد بنت ناس ومقيم معاه، لا هو فاهم ولا هي فاهمة. ودي اخوانا مش يعني الاعراف رب العباد لما وضع هذه القواعد وضعها لانها اعراف بها تقوم البيوت وبها تستقيم البيوت وبها تصان الاعراض وبها يقضي الانسان وتره في الحلال اللي ربنا احله وجعله بديل لكل المحرمات. المحرمات تملا الدنيا ومحيطه بنا من كل جانب، ما لم نستغن بالحلال ابواب الحرام مفتوحه، واي طرف منا هيقصر مع الطرف الاخر هيفتح عليه كل ابواب الشر. وصل معنى الخطير ده؟ كل دي من اعراف الشرع. نقول وامر بالعرف، العرف اللي الشرع امر به يلزمنا جميعا ان نقيمه، مساله مش شطاره منا ان احنا نخالف النص ولا فلسفه، ولا يحل لنا ان نجعل اعراف غير الاعراف اللي العليم الخبير وضعها لنا وهو اعلم باحوالنا واسرارنا منا.